بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا بأس من الوقوف وقفة عند هذه الأرض الطيبة الطاهرة، وهي المدينة، المدينة التي اختارها الله تعالى أن تكون مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والدار والإيمان، والدار والإيمان، فكانت دار الإسلام ودار المسلمين ودار النبي صلى الله عليه وسلم وموطن الإيمان وموطن الإسلام، والقرية التي خرج منها الإسلام ليفتح ربوع الأرض، بحيث ما من مدينة إلا ولها يد عليها. فالمدينة النبوية هي أصل الإسلام ومنطلقه، بحيث ما من غزوة وما من فتح إلا وكان أصله وأسه وأساسه هو هذه البقعة الطيبة التي كما قلنا اختارها الله تعالى أن تكون هكذا بهذه المنزلة. فلا بأس كما قلنا أن الإنسان يجدد إيمانه بهذه المعاني، ويقف عند بعض الأحاديث التي تذكره بهذه الأشياء، بما أننا في سياق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعامل الزمان والمكان يكون حاضرا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكله وقع ومكان ومنزلة، كذلك نقف عند هذا المكان العظيم الذي هو مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة عند أحمد ومسلم: إن الله تعالى سمى المدينة طابة، سمى المدينة طابة. هذه من أسماء المدينة النبوية، وهي طابة أو طيبة كما في رواية، أو طيبة كما في رواية أخرى. فهذا الاسم مرجعه إلى الطيب والطهارة، وطيب الرائحة، وطيب المكان، وطيب الجو، وطيب كل ما يمكن أن يكون داخلا في هذا المعنى، إلا ويصح أن يوصف بهذا الوصف أنه طيب. فهي طيبة وطيبة في هوائها، وفي مائها، وفي أرضها، وفي سمائها، وفي كل ما يمكن أن يكون داخلا في معنى أن يكون مكانا يستقر فيه بها، فيكون بهذا الوصف أنه طيب. وهي طيبة وطابة لما اشتملت عليه، ولما ضمت من أناس على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين والأنصار الذين هم أهلها، والذين قدموا بالنبي صلى الله عليه وسلم إليها وبايعوه على أن يمنعوه مما يمنع أنفسهم وأهليهم وأزواجهم وأولادهم. فهي طيبة، وكما قلنا اشتقاقها من الشيء الطيب لطهارة تربتها، وقيل لطيبها ولطيب سكنها ولطيب سكانها أيضا ولطيب العيش فيها. وكل هذه المعاني كما لا يخفى على من قدم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي متحققة ومشاهدة يتلمس الإنسان لمس اليد، فهي بهذا الوصف. لهذا كانت هي الاختيار الذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون منطلق التأسيس، تأسيس دولة الإسلام وتأسيس دولة الإيمان وتأسيس المكان والزمان والأشخاص والأحداث التي تكون عنوان صد ورد للمشركين وفتح وإيصال للخير لكل العالمين. مما أيضا جاء في المدينة وهذا له علاقة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الخضم وفي هذا السياق، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصاب بعض الصحابة من الوعك ومن الحمى بحيث ما يعني قبلوا على جو المدينة في أول وهلة، فكان أن جعل الله تعالى هذا سببا في أن يدعو الله في أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه لهذا المكان الطيب بدعوات كريمات. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال، وهذا هو محل الشاهد، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعنا ومدنا، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وأصحابه إلى المدينة وعك بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم أبو بكر رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه، فكان يقولان شعرا عندما يفيقان من شعر أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، كأنه يواسي نفسه بهذه الأشياء، أن الموت قريبة وأن المرض مما هو وارد على الإنسان وأن الإنسان ضعيف بهيئته وخلقته، فلا غرو أن يكون الموت أقرب إليه من شراك نعله، والشراك هو سير النعل، أي أقرب من شراك من السير إلى النعل، فالموت قريبة وقريبة جدا، خصوصا إذا كان بدا في الإنسان مقدماتها كمرض أو حمى ونحو ذلك. وأما بلال فكان كأنه يقول كلاما يخرج به ما في قلبه من الشوق لمكة، فحينما قال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، هذا هو مكة، هذه هي ودان مكة التي يكون فيها الإذخر والجليل، كأنه يأسف ويقول هذا الكلام على أنه يستذكر ما في مكة، وأنهم أخرجوا على الرغم منهم وأنهم أرغموا على هذا الفعل مع حبهم لمكة ومع إيثارهم لمكة ولعلمهم لمكانة مكة عند الله تعالى وعند نبيه صلى الله عليه وسلم وعند المرسلين. وهل أردن يوما مياه مجنة، وهو ماء قريب من مكة وبه سوق معروف سوق مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل، قيل أنهما جبلان قرب مكة شامة وطفيل، وقيل هما عينان قرب مكة أيضا. فأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الشيء من بلال رضي الله عنه قال هذه الكلمات، وهي دعوات ولا شك أن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة لا مرية فيها. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، فكان كذلك، فاستجاب الله تعالى لدعائه فحبب إليهم المدينة كحبهم مكة أو أشد. ولا يخفى عليكم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان خارجا من مكة وهو بالحزورة، وهذا مر علينا قريبا، أنه قال والله إني لأعلم أنك أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم له حب لمكة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدعو للمدينة بهذا الدعاء، وهو كما قلنا مما حصل ومما ثبت ومما تم أن يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة أو أشد، وأن يصحح الصحابة، وأن يصحح هواء المدينة، وأن يبارك للنبي صلى الله عليه وسلم في صاع المدينة ومدها. والمباركة في الصاع والمد أي المباركة في الطعام، سواء مما كان يكال بالصاع أو بالمد. وانقل حماها إلى الجحفة. قيل في هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الحمى إلى الجحفة بأن كان في الجحفة اليهود أو قوم من المشركين، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، وفيه جواز الدعاء على الكفار المعاندين المناوئين الذين يخشى منهم، فيكون هذا من هذا الباب، أو يكون مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول حمى أو الحمى التي تصيب الناس، وهذا كان معروف في المدينة قبل أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كانت لها حمى وكانت موبوءة، بحيث ما إن دخلها إنسان من غير أهلها إلا ويصاب بالحمى وبالوعك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل هذه الأشياء من المدينة إلى غيرها، وكان هذا الغير هو الجحفة، اتفاقا أو أنه النبي صلى الله عليه وسلم قصد إبعاد الشر إلى هذا المكان، ولم يقصد صلى الله عليه وسلم الدعاء على المشركين وعلى الكفار، والأمر محتمل في كلا المعنيين. مما ورد أيضا في فضائل المدينة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أبي هريرة أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه، وفيه فضل عظيم ثبت لمكة أن النبي للمدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بمثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة ومثله معه. وكما سلف وقدمنا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فيكون أن المدينة قد أصابها من الخير مثل ما أصاب المدينة ومثله معه. على هذا الأساس فيكون فضل المدينة فضلا عظيما، ولها منزل ووقع عظيم وشرف لا ما فوقه شرف. ولهذا اختلف العلماء، ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع لأنه موضوع متسع وتتضارب فيه الأدلة في أيهما أفضل، هل مكة أم المدينة، على قولين. فمن العلماء من يقول أن مكة هي الأفضل، وأن الله عز وجل جعل مكة هي بيت الله الحرام، وجعلها قبلة الأموات والأحياء، وجعلها مكان الحج، وجعلها مكان العمرة، وما إلى ذلك من الأشياء التي ذكروا وقالوا كل هذه الأشياء لا تكون للمدينة، بل أن المدينة فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هذه الأشياء الأخرى التي هي من أركان الإسلام كالحج فلا يكون حج للمدينة، فهذا ليس للمدينة، فبذلك تكون مكة من هذه الناحية أفضل من المدينة. وذهب قوم آخرون إلى أن الأفضل هي المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا لمكة، دعا للمدينة بمثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة ومثله معه. فهي وإن لم تكن دار حج ولا دار عمرة ولا قبلة للمسلمين، إلا أن فضلها في أرضها وفي ما احتوت عليه وفي ناسها وفي من الأشياء التي ذكروا أفضل من مكة. وفي يعني الخلاف في هذا الموضوع كما قلنا خلاف متسع، والذي يظهر والله أعلم هو أن المدينة لها فضل عظيم ومنزلة عظيمة ومكانة ما فوقها مكانة، إلا أنها لا تكون أفضل من مكة، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل واتبع شريعة الأنبياء من قبله وشريعة الله تعالى الذي سنها للمرسلين من رفع مكان البيت الذي هو بمكة وجعله قبلة للناس وجعله محلا للحج والعمرة وما إلى ذلك من الأشياء التي ذكر العلماء في هذا الصدد. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله. وهذا إثبات الحب من الأخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ، إلى آخر ما ذكروا. والموضوع كما قلنا هو موضوع واسع، وحقيقة من حيث بناء الأعمال على هذا الخلاف الناظر لا يجد يعني فرقا في بناء الأعمال، فإن الإنسان يذهب إلى المدينة وهو يعلم شرفها ومنزلتها، ويذهب إلى مكة ويعلم مكانتها ومنزلتها في الإسلام، ولا غروة عنده أن يكون هذا أفضل من هذا أو هذا المكان أفضل من هذا، بل كلاهما مكان فاضل له منزلة ومكانة عند الله تعالى ووجاهة. لهذا الإنسان لا يتمحن ولا يبحث عن أشياء يريد بها المفاضلة أو التفاضل بينها مثل هذه الأماكن، خصوصا وأنه كما قلنا من حيث العمل لا ينبني عليها فارق يمكن أن ينبني عليه عمل ما، إلا إذا كان من جهة النذر أو من جهة الحلف مثلا، يقولون أنه من حلف أن مثلا أن يعتكف بمسجد في أفضل بقعة على وجه الأرض، هنا يمكن أن يتجه الكلام حول بناء الأعمال على مثل هذه الأشياء. إلا أن والكلام كما قلنا في هذا الموضوع يعني ذو شجون، ونحن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يهمنا وهو أن للمدينة فضلا عظيمة ومكانة عظيمة، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بمثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة، وقال مثله معه، ودعا في مد المدينة. فمد المدينة أي ما يكون فيها من طعام في مدها وفي صاعها وفي ثمرها له منزل ومكانة وبركة، دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البركة لا زالت إلى الآن وستبقى بإذن الله تعالى إلى قرب قيام الساعة أو إلى قيام الساعة كما سيأتي معنا. فإن آخر المدن أو مدائن الإسلام خرابا هي المدينة، آخر المدن الإسلامية التي تكون يعني تخرب بين يدي قيام الساعة هي المدينة، وآخر من يحشر من المدينة. فدل هذا أيضا على جزء من فضائل المدينة ومكانتها عند الله عز وجل. مما ثبت أيضا في فضل المدينة ومكانتها ما جاء عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. هذا الحديث أخرجه مسلم. ثم وفيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أيضا المدينة، فكذلك المدينة لها حرم، فلا يجوز أن يصاد فيها صيدها، ولا يجوز أن يتعدى على ما فيها من صيد، فينبغي أن تحترم، ولا يقطع منها الشجر، ولا يتعدى على شيء من غرسها مما هو من غرس المدينة، وليس مما يكون يعني غرسه الناس أو جعله الناس فلاحة. فهذا أيضا مما ثبت للمدينة، إلا أنه بإجماع العلماء أن المدينة من صاد فيها أو قطع شجرة فيها أو فعل شيئا من هذه المحظورات لا جزاء عليه، لا جزاء عليه، لا جزاء بمعنى جزاء الصيد الذي ذكره الله تعالى في الحج، أنه من قتل صيدا فله مثله، فعليه مثل ما قتل من النعام، فهذا سقط في حق المدينة لعدم الدليل عليه. لكن الحرمة والمنزلة والمكانة والمهابة ثابتة، ومن فعل شيئا من هذه الأشياء فقد اخترق حرمة المدينة وعليه الإثم والوزن، وإن لم يكن عليه كفارة أو جزاء، فليس كل الذنوب لها كفارات، وليس كل شيء ينبغي أن يكون له جزاء حتى يخرج المسلم منه، بل هذه الأشياء ربما يكون من الأشياء التي لا يكون فيها كفارة أعظم بدرجات من الأشياء التي فيها كفارة، فهي وإن لم يكن فيها كفارة إلا أنها حرام. لهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام، ما بين لابتيها حرام. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. واللابتين هما الحرتان، وهما مكانين يحدان المدينة، وهما عبارة عن حجارة سود، حجارة سود على جهتي المدينة، وما بينهما حرام، وما بينهما حرام. مما ثبت أيضا في فضل المدينة ومكانتها ما جاء عن أنس رضي الله عنه لما سأله عاصم قال له: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا، أو آوى محدثا، بمعنى من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا لمكانة المدينة وعظم شأنها، فالحدث في الدين سواء كان بدعة أو معصية هو من المحرمات سواء في المدينة وغيرها، إلا أنه يشتد ويعظم لحرمة المكان، يشتد ويعظم لحرمة المكان، وهذا من القواعد، فإن الذنوب تعظم بعظم مكانها وزمانها. فكذلك هنا من آوى محدثا أو أحدث في المدينة فعليه لعنة الله، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو عليه بهذا الدعاء، أنه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في هذا الحذر، الحذر من أن يخترق الإنسان المسلم صفو المدينة بمعصية أو ببدعة وغيرها، إلا أن كما قلنا في المدينة الأمر أشد وأشد، والحرص ينبغي أن يكون أكثر وأكثر، بحيث أن الإنسان يراقب حركاته وسكناته، فلا يفعل شيء مما يكون يطلق عليه حدث أو إيواء لمحدث، أو إيواء لمحدث أي بمعنى لمبتدع، أو لمحدث بمعنى أن يقوم هو في نفسه حدث وبدعة يشاق بها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. من الفضائل الجليلة للمدينة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أخرجه أحمد والبخاري وابن ماجه ومسلم وابن ماجه. الإيمان يأرز ويرجع إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فمأوى الإيمان كما سماه الله تعالى الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي المدينة، الدار والإيمان، مأوى الإيمان المدينة التي هي مستقر المؤمنين. لهذا قال العلماء أو قال بعض العلماء أن المدينة تبقى فيها المذاهب الصحيحة والعقائد السلفية النقية دائما، وهي مأوى لها، وإن عدم في أي مكان على وجه الأرض من يقول كلمة الحق تجد في المدينة من يقول كلمة الحق. فالإيمان يأزر ويرجع، لكن رجوعه يكون إلى محله الأول ومصدره ومنبعه الصافي، وهو المدينة. وليس القصد هنا الجدران مع شرفها وكمالها، لكن القصد بها أهل المدينة وسكانها من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح. فهي مأوى للصالحين ومكان لهم ومحل لهم حينما يفقدون في غيرها. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. البس هو سوق الإبل، وقيل هو التزيين، يزينون لأهل المدينة الخروج منها إلى غيرها، فيقولون فتحت اليمن وفيها كذا وكذا من الخيرات، فيخرجون يريدون الدنيا، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهكذا الأمر في الشام، وهكذا الأمر في العراق، وفي هذا دليل واضح لا مرية فيه على أن المدينة أفضل من هذه البقاع، أفضل من هذه البقاع كلها، من مكة، من اليمن، ومن الشام، ومن العراق، من اليمن، ومن الشام، ومن العراق، بنص هذا الحديث الذي هو دلالة واضحة على هذا الشيء. والمدينة خير لهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فالمدينة خير، ولا ينبغي الإنسان أن يخرج منها يريد غيرها لما يرى فيه من الخير، بل من كان، ولعل الخطاب هنا كان لمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعاني وفحوى الخطاب ومعاني الخطاب لا تزال باقية. فمن كانت له مكانة ومنزلة وتعلق بالمدينة بحيث يسر الله تعالى له مكانا فيها، فلا يرغب عنها إلى غيرها، فلا يرغب عنها إلى غيرها. فالمدينة خير له، فالمدينة خير له. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصابه وعك أي حمى، فقال: أقلني بيعتي. فأبى أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيل بيعة هذا الأعرابي، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، فخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير، المدينة كالكير، تنفي خبثها وتنصع طيبها. المدينة تنفي مثل هذه الأشكال، المدينة تنفي من يكون فيه دغل وخلل في عقيدته وفي منهجه. قيل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن هذه المعاني اختصاصها بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم تكون في خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن تعدي هذه الأشياء بالمعاني التي إذا تدبرها الإنسان وجد فيها وجه مشابه لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحال الناس بعد ذلك، لا ينبغي أن يقول الإنسان أن هذا أمر مضى وكان، لكن هذه المعاني تتجدد وينظر إليه الإنسان وقد يلتمسها ويلمسها لمس اليد في كثير من المواطن، تجد أن المدينة تنفي من يكون فيه خلل ودغل وزيغ، وهذا أوضح ما يكون كما قلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته والخلفاء الراشدين. من الفضائل الجليلة والعظيمة لهذه المدينة الطيبة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة الدروب، الأنقاب الدروب، على أنقاب المدينة ملائكة، ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فهذا من فضائل المدينة أنه لا يدخلها طاعون ولا الدجال، المقصود بالدجال الذي أخبر الله تعالى به وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يكون علامة من علامات الساعة الكبرى، فلا يترك مدينة من المدن إلا يدخلها إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة. وجاء أيضا في فضائل، وأنا أسرد هذه الفضائل نظرا لكثرتها، ولو وقفنا عند كل فضيلة وفي سياقها وفي سباقها وما فيها من المعاني ربما يطول بنا المقام، والقصد عندنا هو الإلماع والتذكير بفضل المدينة ومكانتها، وأن الله تعالى اختار هذا المكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منطلق التأسيس لدولة الإسلام التي إن شاء الله تعالى سنعيش مع تأسيسها وكيف كانت بدايات التأسيس وكيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في وضع حجر الأساس لدولة الإسلام وبناها صلى الله عليه وسلم بيده طوبة طوبة وخطوة خطوة. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة يعني المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. أخرجه مسلم. أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، وهذا من فضلها أنه من كاد أهلها فإن الله تعالى يذهب أثره، يذهب أثره كما ذهب أثر الملح في الماء، مما يدل على تعجيل الفتك والأخذ بيد الظالمين الذين يريدون أن يكيدوا أهل المدينة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. هذا حديث أيضا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لهم يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. ونختم، وإن كانت فضائل المدينة وحقيقة الإنسان لا يمل من ذكر هذه الفضائل ومن ذكر هذه الشمائل الجميلة التي هي جعلها الله تعالى لهذا المكان الطيب الطاهر الذي هو حقيقة حق له أن يكون بهذه المنزلة، فإنه كما قلنا آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان مطرودا مقهورا يسعى المشركون في هلاكه وفي قتله صلى الله عليه وسلم. نختم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في فضل المدينة، قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها فإني أشفع لمن يموت بها. هذا فيما يخص فضائل المدينة ومكانتها. بعدما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البلدة الطيبة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وشرع في التأسيس، وأول ما أسس النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أسس مسجده صلى الله عليه وسلم، وبدأ في بناء المسجد في أوائل دخوله، في أوائل أيام دخوله صلى الله عليه وسلم إلى البلدة الطيبة المدينة، طابة وطيبة وطيبة. وبالمناسبة فقيل في أسمائها أسماء كثر، وهذه من أسمائها. عن سراقة بن مالك قال: لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 11 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أي الناقة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل، هذا إن شاء الله المنزل. بالمناسبة أيضا هذا الحديث هو الذي صح في قضية دخول النبي صلى الله عليه وسلم وركوبه صلى الله عليه وسلم على الناقة ومحل بروكها، ولعله يقع لمن سمع الحصة الماضية لما ذكرنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، قلنا فيه مقالا وأنه لا يصح من حيث الإسناد. فهذا الحديث هو الذي صح في الموضوع بهذا السياق الذي تسمعون، ومن تدبر السياقين معا يجد فارقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما بركت به الناقة قال هذا الكلام، وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم من أول دخوله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. فهذا كما قلنا يحتاج للقول به يعني نص صحيح، والحالة التي بين يدينا أن ليس لدينا نص يمكن أن ندين الله تعالى به في هذا الموطن. لهذا ما صح هو هذا الذي تسمعون، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته قال: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال أي الغلامين: لا بل نهبه لك يا رسول الله. وهذا من خصال الأنصار أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذا من صفاتهم التي أثنى الله تعالى بها في كتابه عليهم. فهذان الغلامان على صغر سنهما كان حبهما للنبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وحبهما لله تعالى ولبيوت الله تعالى حبا جما، بحيث أراد أن يعطي مكان الأرض التي يقام عليها بناء المسجد هبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهدية له صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى، وهذا يذكرنا بالموقف الذي سبق معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وهب له أبو بكر الناقة التي يهاجر بها إلى المدينة أبى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون بالثمن، حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على تمام الإخلاص وعلى تمام التعبد لله تعالى في هذه الأشياء، بأن يكون بثمن من جيبه صلى الله عليه وسلم، فيكون قربة من القرب التي يتقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتبعونه فيها صلى الله عليه وسلم، فيكون له تبعا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها منهما وساومهما عليه على هذا المكان فأعطاهما ثمنه، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن، أي مع الصحابة رضي الله عنهم مهاجرين وأنصار، في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي، قيل هو عبد الله بن رواحة، فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم مختصرا من حديث البراء. أما قول ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بحسب علمه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بمثل هذه الأشياء في مواطن لها يعني ذكر في غير هذا الموطن الذي نحن فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. والمقصود بهذا أنه لا يقوله ابتداء أي ينظمه. أما هذا التمثل بهذه الكلمات التي يقولها شعراء المسلمين أو حتى غيرهم إن كان فيها حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها على جهة ضرب المثل السائر مثلا على أنها حكمة أو شيء يحث الناس على العمل وما إلى ذلك. ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنها شعر يقوله على أساس أنه شاعر أو يقول هذا شعرا منه صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من رد أن يكون هذا شعرا وقالوا هذا رجز، والرجز عند بعض العلماء لا يعد شعر، بل يكون كالهيئة الكلام الموزون الذي يكون كهيئة الخطب والكلام الذي يشد الناس إليه ولا يكون من الشعر. وفي هذا نظر، فإن الرجز عند العلماء هو من الشعر، ولكن كما قلنا هذا يوجه على هذا المحمل الذي ذكرنا. والشاهد من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حقيقة وشرع في تأسيس مسجده صلى الله عليه وسلم، والمكان الذي يتعبد لله تعالى فيه لربه هو وأصحابه. فأول ما بدأ في أول بروكه صلى الله عليه وسلم بناقته قال هذا هو المنزل، هذا هو المكان، ثم دعا الغلامين، ثم اشترى المحل، ثم شرع في البناء. وفي كل هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كما سمعتم نازلا عند أبي أيوب، والبناء سائر في الشروع وفي رفع القواعد وفي رفع الجدران منه. وعن أنس أيضا في توضيح هذا الخضم وهذا السياق، عن أنس رضي الله عنه قال ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. قال فصفوا النخل قبلة المسجد، قال وجعلوا عضادتيه حجارة، قال جعلوا ينقلون ذلك الصخرة وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. متفق عليه، هذا حديث متفق عليه، في أن أصل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه هذه الأشياء، كان فيه قبور للمشركين وكان فيه خرب، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذه الأرض وهيأها أن تكون مكانا لمسجده صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها مثل هذه الأشياء وفيه جواز نقل قبور المشركين ونبشها إلى مكان آخر، وفيه جواز كل هذه الأشياء، تسوية الأرض وتطهيرها وتهيئها لبناء المسجد فيها بعدما ملكها صلى الله عليه وسلم بالثمن. ولهذا قال العلماء فيه جواز بيع مقابر المشركين وتملكها وما إلى ذلك من الأشياء التي ذكروا فيما يخص فقه هذا الحديث. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يشارك هو صلى الله عليه وسلم بنفسه في بنائه صلى الله عليه وسلم. هيئة المسجد كيف كان وكيف أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يكون؟ عن نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج، وهو يعني خشب يؤتى به من الهند. هذا الحديث أخرجه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة باللبن، وهو نوع من الطوب يكون من الطين والماء، وقد يخلط بشيء مما يتقوى به. فبنى به النبي صلى الله عليه وسلم المسجد كله بهذه الهيئة، وجعل العمود التي ترفع السقف من النخل، وجعل السقف من سعف النخل، فكان هكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة. لعلكم تتصورون منظر هذا المسجد، أنه كان كما في حديث آخر عريش كعريش موسى عليه السلام، جدار وعمود من خشب من النخل وسقف من سعف النخل. فكان هذا هو المسجد المبارك الطيب الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، وشاركه في بنائه الصحابة الكرام. مما نقل في بناء هذا البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمارا والناس يحملون لبنة اللبنة، وهو رضي الله عنه لشدة شغفه وحرصه على تمام هذا البناء وإخلاصه لهذا العمل الذي ولا شك أنه قرب لله عز وجل، كان يحمل لبنتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. وفي هذا الحديث متعلق بموضوع واسع وواسع جدا. فشاهد عندنا هو أن هذا الحديث قيل في هذا الخضام، في خضام بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما نقل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بنائه لمح من بعض الصحابة خبرة بطرق البناء، فكان يحث الصحابة على أن يمكنوه من أن يبني وأن يفعل. فعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: بنيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة، فكان يقول: مكن اليمام من الطين فإنه من أحسنكم له مسا، من أحسنكم له مسا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الإتقان في العمل، مع هذه البساطة التي سمعتم، إلا أن الإتقان مطلوب والجمالية الأشياء مطلوبة، ولو كانت بهذه البساطة فلها أيضا جماليتها ومنظرها وما يستحسن فيها. هذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والدارقطني والبيهقي في الدلائل وفي السنن، وصححه ابن حبان. فضل هذا المسجد، لا شك أن فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسسه بيده وبناه بيده صلى الله عليه وسلم، وأنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم كما سبق وذكرنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال: مسجدي هذا. وهذا لا يتنافى كما سبق وذكرنا مع أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء، فكلاهما مسجدان أسس على التقوى من أول يوم. ما جاء في فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفيه فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة فيه بألف صلاة في غيره. وجاء في حديث آخر عند أحمد وصححه ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. بمعنى أن صلاة المرء في المسجد الحرام تفضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 100، وفي غيره من المساجد 100,000. هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها الجمهور على فضل مكة على المدينة، إلا أن المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها له هذا الفضل العظيم، فإن الصلاة فيه 1000 صلاة في غيره من المساجد. ومن الفضائل أيضا أنه ما شرع شد الرحل إلا لهذه المساجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام بمكة والقدس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ففيه أنه لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد، وأن الإنسان لا يسافر إلى المدينة إلا بقصد زيارة هذا المسجد والصلاة فيه، فلا ينبغي أن ينوي الإنسان بنيته غير هذه النية، فمن كانت له نية غير هذه فينبغي أن يعدلها وأن يجعل نيته هو الإتيان إلى هذا المسجد العظيم، وأن يحوز فيه على هذا الفضل الكبير وهذه المكان العظيم التي جعلها الله تعالى لهذا المسجد. فإن كان في المدينة واستقر به المقام بالمدينة فلا بأس حين ذلك، ويسن له أيضا أن يذهب إلى مسجد قباء تبعا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل يوم سبت كما سمعتم في الحصة الماضية. وكذلك يعني زيارة مقابر المؤمنين من الأنصار والمهاجرين تكون تبعا لهذه الأشياء، ولا تكون هي المقصودة بأول القصد. دائما في عجالة وفي محاولة لجمع ما يمكن أن يكون من جمع المعلومات والأحاديث في هذه الحصة إن شاء الله تعالى، حتى تكون حصتنا القادمة إن شاء الله تعالى عبارة عن توطئة بين يدي مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إن شاء الله تعالى نتمكن من ختم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبسط وأسهل طريقة ودون إفراط ولا تفريط ولا إطالة ربما تحدث إملال ولا اختصار ربما يضيع على الإنسان الصورة، بل الصورة بحمد الله تعالى بهذا السياق الذي نحن معه واضحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما استقر بالمدينة وفضلها عظيم كما سمعتم، بنى مسجده صلى الله عليه وسلم كما سمعتم بهذه الصفة التي سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها مسجده، وله من هذا الفضل الذي تسمعون، هذا الفضل العظيم الذي جعله الله تعالى لهذا المسجد الكريم الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين. طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقر، ومن جملة ما بنى صلى الله عليه وسلم الحجرات، وهي كانت ملاصقة لمسجده صلى الله عليه وسلم، وهي محل سكناه، بحيث كان سكن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليس في بيت منفصل عن المسجد يبعد عنه بمكان الله، بل جعل صلى الله عليه وسلم حجراته حذو مسجده صلى الله عليه وسلم. فكان كلما أن يتزوج امرأة من أمهات المؤمنين إلا وجعل لها حجرة من الحجرات التي ذكر الله تعالى في سورة الحجرات، فاجتمع له صلى الله عليه وسلم حجرات لكل زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم حجرة. بعدما يعني استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أو بعبارة أصح بدأ استقراره بالمدينة، بادي الرأي وأول ما ينظر الإنسان في هذه الحالة وهي انتقال عدد من الناس من مكان إلى مكان، لا شك أن هذا سيحدث خلل معين في منظومة العيش عند المستقبلين خصوصا، وحتى عند القادمين، فإن لما تتغير عليهم الأوضاع، وخصوصا إذا علمنا أنهم خرجوا مطرودين وتركوا أموالهم وأهلهم وديارهم بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في غزوة الفتح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ما وجد منزلا ينزل فيه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من منزل؟ فإن البنازل وهذه الأشياء التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من المهاجرين كلها استولى عليها المشركون ووضعوا عليها اليد، فما أصبح للمهاجر رضي الله عنهم شيء مما يأخذونه أو يجعلونه تكؤة أو يتكئون به أو يستعينون به على الزمان في هذا المكان الذي هو مكان جديد بالنسبة لهم. إلا أن العجيب في الأمر ومن الأشياء الجميلة والعظيمة في تاريخ الإسلام هذا الاحتضان وهذه الأخوة العالية التي اتصف بها الأنصار، فهم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا على عاتقهم حمايته صلى الله عليه وسلم ودعوته صلى الله عليه وسلم، وجمعوا مع هذا كله احتضان المؤمنين القادمين من مكة، فاحتضنوهم أعظم احتضان، وهو الشيء الذي نقف معه أيضا في هذه الحصة، وهو مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. ومقاصد هذه المؤاخاة تتمثل في هذه الأشياء: أولا، إذهاب ما يحس به المهاجرون من فقد الأموال والأحباب، فيكون في أنفسهم شيء من هذه الأشياء فيستأنسون، إيناسهم وإذهاب هذه الأشياء من أنفسهم، فكان هذا الفعل وهو مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أو بين الصحابة عموما فكان فيها هذه الحكمة، وهي إيناس المهاجرين وإذهاب الوحش عنهم. وفيها أيضا قسمة الثروات، وتفريق الثروات، بحيث كل أخ مع أخيه يكون لهم نوع تعاون ومشاركة، فهذا يعين بجهده وبعمله وبكده، وهذا يعين بماله ومنزله وما يملك في هذه المدينة الطيبة. حتى نستعرض هذه الأشياء بتفاصيلها التي وردت في الأحاديث، ننطلق إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بينت هذه الأشياء. فعن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال أي أنس: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري، هذا الحديث متفق عليه. الحديث الأول الذي سئل عنه أنس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، هذا حديث صحيح وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الحديث الذي يهمنا أو الجزء من الحديث الذي هو محل الشاهد عندنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف بين قريش أي المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا الحلف ما معناه؟ عن أنس دائما في توضيح هذا الحلف قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم أي شيء، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة. فكانت هذه القسمة تكون الأصول التي هي العقار والأرض وما يحتاج إليه في يعني الزهار، سواء البيع والشراء وسواء الحراثة والفلاحة، هذه الأشياء أصولها كانت بيد الأنصار. وجاء المهاجرون فكان منهم العمل، لأن الأرض خصبة وكثيرة، فيعمل الناس وبالتالي يكثر الثمار، وكثرت الثمار تعود على الطرفين، فيشترك فيها الأنصار ويشترك فيها المهاجرون. وهذا الحديث متفق عليه. هذا نوع من الموالاة ومن المؤاخاة التي دائما في تفصيل معنى المؤاخاة كانت بهذا الشكل قسمة الثروات، حتى أن كان الاقتراح في الأول أن تكون من الأنصار تنازلات عن بعض الأشياء أو ممتلكاتهم للمهاجرين، إلا أن الذي استقر عليه الأمر والذي رضيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأمر على هذا، أن تكون هذه الأصول من الأنصار ويكون العمل من المهاجرين وتكون الثمر لهما معا. وهذه من الأشياء التي كان فيها التوفيق وكانت فيها جمالية الأخوة التي تجمع المسلمين مهاجرين وأنصار. وهذه الأشياء مع الأسف نحن نمر عليها على أساس أنها كانت أشياء جميلة ووقعت، ولا محالة أن فيها أشياء رائعة وأشياء تهز النفس طربا، إلا أن هذه الأشياء ينبغي أن تكون بين المسلمين، أن تكون بين المسلمين حقيقة في تعاملاتهم في بيوعهم في شرائهم. فهذا ما هو إلا لبنة من لبنات قيام الدولة الإسلامية التي سيكتب الله تعالى لها الامتداد والاستمرار إلى أن تقوم الساعة. فهذه الأشياء ما هي إلا أصل ينبغي أن يرجع إليه المسلمون في كل وقت وحين. فهذا التآزر وهذا التعاون، من الذي عنده يعطي الذي ليس عنده، والذي يملك يعطي الذي لا يملك، ويكون هذا التآلف والتآزر هذه من الأشياء التي هي مطلوبة جدا، وهي من أسس الدعوة الصحيحة السليمة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهي شعار وعنوان كل داعية حقيقة يريد أن يدعو إلى الله عز وجل على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: والذين آمنوا وهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. توضيح هذا الحديث: حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى: ولكل جعلنا موالي، قال: ورثة. والذين عقدت أيمانكم، قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت كل هذه الأشياء أي التوارث. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفاد والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له، فنسخ الميراث بعد ذلك، لأن القصد من هذه الأشياء كما قلنا هي المواساة. فقال السهيلي رحمة الله عليه: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة، وليستأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة، ويشد بعضهم أزر بعض. فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث، وجعل المؤمنين كلهم إخوة، وأنزل الله: إنما المؤمنون إخوة، يعني في التوادد وشمول الدعوة وهذه الأشياء التي تربط المؤمنين. فالمؤمنون وحدة واحدة فيما بينهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا في صحيح البخاري وفي رواية المسلم من الخير، فيحب له كل ما يحب لنفسه من الخير إن كان حقا من المؤمنين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، فيه نفي الإيمان، والإيمان لا ينفى إلا إذا ترك الإنسان المسلم واجبا. فهذه من واجبات الإيمان التي استقرت في دين الإسلام، أن يكون التوادد والتآزر والتعاون بين المسلمين. وكان صورته في أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، صورة هذا الشيء عبارة عن هذه الأشياء: توادد وتآزر، حتى بلغ إلى درجة أن يصير إلى أن يرث المهاجر الأنصاري. لكن هذا الشيء كما سمعتم نسخ لما استقر الإسلام وعز وكانت له المكانة العليا، بعد ذلك نسخ هذا الأمر وأصبح التوادد والتآزر والتعاون هو الذي يجمع بين المسلمين والمؤمنين. وفي هذا هنا في هذه العلة إجابة عن بعض ما يقوم به بعض الفرق والطوائف الصوفية وغيرها من العقود التي يأخذونها فيما بينهم، فيتعاهدون فيما بينهم على أشياء. فالتعاهد، وربما يستدلون بهذا النص الذي هو في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة الكرام، ففي حقيقة الأمر أنه لا دليل لهم على فعلهم انطلاقا من هذا الشيء الذي نحن فيه. فكما سمعتم الأصل في هذا الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخوة الإيمانية التي استقرت بعد ذلك وكملت فيما بعد ذلك، وتبينت أشكالها من حقوق المسلم على المسلم مثلا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يبيع المؤمن على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، وهكذا من الأشياء التي قنن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها شرائع للتوافق بين المؤمنين ولحفاظ على بيضة المؤمنين. لهذا من جاء بعد ذلك بعدما استقر الشرع وتم واستدل بهذا الأمر ومن أخذ العقود بين الطائفة من الطوائف دون باقي المسلمين والمؤمنين، فهذا جاء بشيء بدعة من الأشياء لا دليل عليه. فإما أن يكون هذا الذي تعاقدون عليه شيء من الإسلام، فلا يكون حين ذلك فرق بين هذا الذي تعاقدت أنت وإياه وبين غيره من المسلمين. فمثلا إذا تعاقدت أنا وإنسان آخر ممن يكون من طائفتي وممن يكون من فريقي، فأقول له: أنا أحب لك ما أحب لنفسي، وأخذ على هذا عهدا، فهذا الفعل مني إن كان كتابة أو بإشهاد أو ببيعة وغيرها من الأشياء كان لهذا الأخ، فلا بد أن يكون لغير هذا الأخ من باب الضرورة ومن باب الأولوية، لأن كل مسلم وكل مؤمن إلا وبينك وبينه ميثاق فوق هذا الميثاق الذي أنت تقول هو ميثاق أخذه الله تعالى على المؤمنين في كتابه، وأخذه رسوله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين في كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو باق كما سمعتم إلى قيام الساعة. فقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فأي عهد وأي عقد وأي بيعة أكبر من هذه. ثم كما سمعتم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والقصد بالأخ هنا والأخ في الإيمان وفي التوحيد وفي الإسلام، فكل من قال لا إله إلا الله إلا وبينك وبينه هذا الميثاق وهذا العهد. لهذا ما ينبغي تفريق جماعة المسلمين بأنواع من البيعات أو من العقود أو من الأشياء التي يمكن أن يستدلوا بها انطلاقا من هذه الأحاديث التي نحن الآن بصددها، فإنه لا متعلق بها لهؤلاء الذين يريدون أن يبتدعوا ويخترعوا أشياء لا أصل لها في الشرع. بل أصل الشرع هو هذا: حماية بيضة المسلمين والحفاظ على المهاجرين وعدم الإكثار على الأنصار رضي الله عنهم بحيث يخرجون من أموالهم ومن ديارهم، بل كانت هذه الحلول الوسطى التي كما هي عادة الشريعة الحنيفية السمحة أنها دائما تأتي بأوسط الأشياء وأعدلها وأحكمها، فكان منها هذه الأشياء أن يتآلف المهاجرون والأنصار في هذا الوقت الذي هو وقت ضيق. وسنأتي إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة فنشرح فقه هذه المرحلة، فقه مرحلة بناء دولة الإسلام، فنتطرق إلى كل هذه الأشياء إن شاء الله تعالى، ونذكر بعض الأشياء التي لم نتطرق إليها في هذه الحصة، وستكون إن شاء الله تعالى الحصة القادمة مكملة للرؤية ومكملة لصورة بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمجتمع المدني، ثم موقع هذا المجتمع من غيره من المجتمعات، خصوصا كفار قريش الذين هم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومجتمع اليهود الذين هم محيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل جهة، ثم مجتمع المشركين الذين هم لا زالوا على الشرك في وسط المدينة، ثم باقي الدول التي هي تترقب وتترصد المسلمين وتنظر من بعيد، كما وصفها من وصفها بأنها فكي أسد للمسلمين، ينتظر فقط الوقت والحين الذي ينقض على دولة الإسلام إن كتب لها أن توجد فيذهبون أثرها ويقضون عليها، لكن الله تعالى شاء أن تكون الكلمة هي العليا، وأن يعز الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ويتم نعمته عليه وعلى هذه الأمة وعلى هذه الملة الحنيفية السمحة. فكان أن كانت هذه الانتصارات التي سنأتي إن شاء الله تعالى معها بتفاصيلها وبمجرياتها إن شاء الله تعالى، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام هذه السيرة إن شاء الله تعالى، حتى نعيش مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإنها فيها من الفوائد ومن الأعمال الجليلة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد المؤمن إيمانا، وما يزيد الإنسان علما وتفقها في دينه، فيعلم ما لهذا الدين من المكان عند الله تعالى وعند رسوله وعند هؤلاء الخيرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصار. فنسأل الله عز وجل التوفيق، وأن يهمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا، سامعين ومستمعين وملقين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.